إلا يعني على جديني يعني عمات الغردي أنبريين إلا يعني تعفيتي سكرتي سيقع مسلودي أنبريين إلا يعني فرح سيكيني يعني قام حسدي أنبريين إلا يعني الأحلى سيني أنا رتيب ندي إلا يعني الأسكر فيني أنا رتيسي ودي احتج ولا زيجن إلا يعني راقدي ميني يعني راني جديدي إلا يعني كرسلتيني أنا رتغطي الصدي إلا يعني سؤليتيني أنا راسي قزي إلا يعني تعصنيتيني أنا رتيسي وزي إلا يعني قعد بريني يعني قاسي يدي أمن أيقي كان مليح كدما ولا ديبن كدما ولا ديبن مدى نسينا يا دي غيوفا ما تحبا غيوفا ما تحبا سكرت لغردي وفجاني ملايا ساق البيبن ملايا ساق البيبن بنادم وانا يجلاني كتوالي تسوبن Open.